بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله. أبو قتادة وحوي رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله، رسولك إلهي ونضب حنين إلى حنين، حنين حق إذا أيان أفرعنا ونضب حنين. وذكر قصة منها قصة أي شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحوي لي: من قتل قتيلا، قف بلا قف، له عليه بينة، قف بلين عدين وهيه، فله وحوليه سلبه، سلب كيس أي لي سلب وحويا قف كان يعني أمرت له بيعلمي نكى قال كها يا أدي شيء وحي أوسيتي أردن يا ديالنسي أدي در نغطه أدي هوب نغطه أدي حراء وغطه وفوشي هاي وكده قالما يا إتحاس فرسكي أوكالي أما جيلي أوكالي إيا وحي مكا وعلاج كد يارسيني وحي سيتي سحي ديسيا كاسا سالب لي نحضا وها قفكي مكا دلا قف يعني تك مسلمين تا مجاهدين تا مركب بقالله ميان قال له بقالله ميان قف قف دلا قال مركب معركة اللي بتشوفه يصاحب الدجال عدين وحيس له عليه بينه إنه قف كدليس وعدين وحيه فله سلبه وحول لي قف كسلب كيس يعني وح أراد وسيت أردم بلي أخبر أهب مركب دابدي وكده قالله مي وفوشنا iyo sahayuu u sitay odan saga yeelanay wa inuu markaa laakiin waxa isto maxay bayina adayn balaha salaas sadex jeer buu hadalka ku celiy man qatala qatilan lahu alayhi bayina falahu salamuhu sadex jeer buu sawu celiy marka rasuulku alayhi salaatu wassalaam وحسين الليل كبورهن دي كبورهن دقالك يعني دقالك جهاد يعني قلاب وعادي بحور استعقال وعادي عادي بي عيلة دقال ما ومرفا نيكي لقولا نيكي بديشت وحسي تقلاص كله وحوية يعني دقالك هروسي قلي ودقال ما مرفا هو النوع من أنواع الحث على الجهاد والنوع كميدا أنواع ذا dadka loogu boorinayo jihaadka inay galaan. Waxa kale xadiis uu nafsinaya salab oo ah qofkan markaa waxa weeyaan kaasi horjeeda wuxuu sito waxa iska yeelanaya qofka dilay baa iska yeelanaya. Ahlul cilmigu waxa ay sheegeen halkan bixinta la bixinayo alaabtii uu sitay iyo hubkuu sitay ninka la dilay gaalkiihii ma imaamka ku tasarufaya oo isagu bixinaya isaga xukun sharciya oo waxa weeyaan qof kasta oo dilaa nin gaala hubkiisii iyo wixii uu sitay isaga ayaa yeelanaya. Mise ra'yiga imaamku buu noqonaysaa markuu arko maslaxad in ku jirto siinaya, marka kalena waa isaga haysanaya oo ghanimadii ku daraya. Waa laba qowl ahlu cilmiga ay leeyihiin. علماء قارك من يوحي الأهلين وحكم شرعي سيد الإمام الشافعي وكلا يعني هيدا نوحى ويان قفكي دلا من قال أه أي سيسهر قال سيسهر جيدين وحي يسيتو إساق عيا يالانايا ولسينايا. إمام مالك سيقو حولي وحا يونو قنا سهر رأي إذا إمامك مسلمين وحا ويان سيقو هدوات مصلحة إن لسيوه قف كي قف دلي ولا سينيا haduu arko maslaxadda ay ku jirto in la hayo waa haynay waxaana u daliilay baa la yidhi oo ay u daliishadeen Khalid ibn Walid radiyallahu canhu ayaa dagaal qaaday rasuulku wuxuu uga dhigay markaa madax markii dagaalkii la galay ayaa nin baa wuxuu dilay markaa nin gaaladay ka mid ah deetana wuxuu soo qaatay wixii uu sitay Khaludin inuu siiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam iskula yimaadeen rasuulku yimid kaashkatiyey markuu kaashkatooyey rasuulku wuxuu siiyey waa siiyey markii uu siiyey buu hadal markaa uu ka daba yidhi ninkii Khaalid uu ku canaananayaa maduule wixii aan kugu ballan qaaday ma hesha oo ahda rasuulka inaan ka ashkateeyoy markaa ashkateeyay rasuulka calayhi soo gaarsiiy buu ka warramay in xoolihii u jideen laga qaaday rasuulka markaa maqlay deetana uu ka qaaday alaabta wuxuu Khaalid ka qaaday hasiin yaalla siin buu ninka markaa wuxuu ilaahay hadii xukun sharci ay tahay rasuulku uma diideen oo ninkan wuxuu sitaa ama loo diiday ninka la siiyo ninkii gaalka ahaa ee uu dilay alaabtiisi iminkana waa loo diiday markaa waxa u noqonaysaa maslaxadda imaamka isagaa dooranaya kaana waxay culimmadu kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen waxa ninkan loogu diiday in la siiyo ila marka hore uu gaalo rasuulka in la siiyo oo siibaa la yidhiye tacziir wala tacziir meeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam madaxdiisii ciidamada in la aflagaadeeyo oo laga hor yimaado diditana didii awgeed ayuu uu ninkan u tacziiriyo yaan la siin markaa min baabi tacziiruna wax kale ma habali cala ay xaal xadiidkaas iyo xadiidkan dambe salaamantun aku waxay soo socda labaduba waxay tilmaamayaan marka dagaalka lagu jiro qofkii marka wax weeyaan kaasoo horjeeday gaalka ahaa marka aad dishid inaad yeelanaysid wixii uu sitay adaas ka yeelanay xadiidkan waxa tilmaamaya bayina waa inuu caddayn lataa qofkii culimada qaarkee markaa way ku qaydeen waxa waa inuu bayina leeyahay haddii kale qof kasta waa sheeganay waa inuu loo caddeeya inuu qofkaasi qofkaa dilay ahlu cilmi qaarkee way itlaaqeen waxaan qofka dilow waru bayinayo inuu wada ninbe can salawaat ibn al-aqwa radiyallahu anhu qaal sallallahu alayhi wa sallam nabiga ilaahay waxa uu yimid caynun min al-mushrikiin cayn waxa weeyaan halkan waxaa lagu jawaabaa basaasidii weeyaan cayn waa chaachus أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي له وحوي يمد عين من المشركين بصاصين أو من بصاصة أو مشركين كاملة يوين وهو في سفره سوى سفر في سكر السوان سفر بها رسولك عليه الصلاة والسلام كان ينبغى صدر المشركين كاملة لكن هو بصاص فجلس عند أصحابه رسولك عليه الصلاة أصحابه يلفرست يتحدث يسوع شكاني ثم انفطر بيتنوان مغري وواتلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الهي وحاويني ادنبوه ورنكي دانا واقتلوه بلا فقتلته وان دليل وصلب الأكوع بعد فنفلني سلبه سلب كيسي يوحي أسيتي بئسي لكن دي بب كيسي يوحي ألات يسيتي بما سوقالي يتنوي السيء وفي رواية فقال من قتل الرجل منك يدلي فقالوا ابن الأقوع وصلى ابن الأقوع بدلي فقالوا له السلام فقال له سلبه أجمع أقوع أجمع يعني هو شو سرتشر له سلبه حوليه سلب كيس أجمع ورم يسترم سلب كيس ورم يسترم بلي فنفلني نفل وحا ويان زياد الزيادة عن الواجب وحي واجب هاي لصيو أو لوكولي يعني حلية هاي مكي غنيمة دي لقيبي نصيب كي يبوسها يدي إنك الزيادة يوسي رسولك عليه الصلاة والسلام أو من كان وحي أسيتي ألابها أنا قال نسي مركا حديث كان حديث كاهرة وحدا مركا وحينا تسنيان إن قفك قفك dilo usala kiis yeelanay yaani fi alaab isii ka saga yeelanay yuhu kiisi saga la seenay qaadanay waxa kale hadiis guna tsinaya basaasintii gaalada ninka basaaska ee gaalka alkaafir alxarbi in la dilay, waana culimmadu ku ijmacsan yihin muslimiintu ninka gaalka ee xarbiga ah ee jaajuuska ah ee marka waxa weeyaan dadka muslimiinta cawraadkoodii basaasaya in la dilo kii xarbiga ahaa way marka kaas waa kii gaalka ahaa. Kii muslimka ahaa waa la isku khilaafay, qof muslima isagu gaalada u basaasaya. Laba qowl buu culimmadu ku leeyihin, qol waxna waa la dilayaa isagana, isaga laftiisana waa la dilay. Waxay u dila sheegeen xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo xaafid uu ku yidhi cumar uu yidhi dacnii adribu cunuqah, yacni saxaabigaasi markii maka dagaalka lagu qaadayay ayuu warqad qoray. Warqaddu wuxuu qoray nimankii qurasheeda joogay maka, wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu idin soo diray ciidan idinku soo socdo dagaal baan idinku soo qaaday. Marka warkaasu gaarsiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa loo sheegay isaga da waxiiba ku socda, gabadh buu dhiyay marka ku socotay maka. Wuxuu yidhi gabadhaa ha laga daba tago, ha la soo qabto, warqadiisana ha laga soo qaado. Wuxuu diray cali bin abi taalib iyo saxaabi kale, way ka daba tageen, gabadhii dhexday ku gaadheen, way soo qabteen. Gabadhu waxay dhahdeen keen warqadaasi dib, way keen weyday marka. Aday baan hore loo waayay, alaabtii waxba laga goa laga waayay. Waxay dhahdeen haddaad keeni weynid dharko dhaban kaa saaran, marka gambadeeda hoosteeda kaasay ka soo saartay warqadii loo dhiibay. Marka rasuulka calayhi salaam baa loo keenay, maxaa kuu kalifay baa la dhihi saxaabigii, wuxuu rasuulka ilaahayow nin kasta oo saxaabadaada ka mid yihii ehel iyo qaraabo ayuu ku leeyahay maka, aniguna ehel iyo qaraabo kuma lihi. Marka ehelkaygii dadkii caruurtii iyo waxaa meesha kaga yimid waxaan sawintaasi ku ilaaliyaan ee wax kale ma ahayn beenin aan beenin ilaahay iyo rasuulkiisa maaha. Marka cumar baa doonay marka inu dilo, wuxuu yidhi aan dilow bannay buu yidhi ninka madaxa ka jaray. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday liannahu shahida badran, badr buu xaadiray. Miyaana digan buri cumarow in ilaahay subxaanahu watacaala ri ahlu badr uu marka yidhi icmalu maa shi'tum faqad kafartu lakum, waxaad doontiin yaala oon idiin dambi dhaafay. Calaa ayi xaal ahlu cilmigu waxay isku waafaqsan yihiin ninkii gaalka ahaa ee jaajuuska ahaa in la dilayo ee dadka muslimiinta ah basaasay ee ogaaniyay mawdica dacf fiihim, ma makaan dacf, meesha dacfu kaga jira ee laga soo weeraru karayo iyo halka laga soo markaa laga soo geli karayo iyo duruga laga soo mari karayo. Qofka basaasaya ee fiirinaya in la dilayo ahlu cilmigu waa isku raacsan yihiin waa la dilaya. An cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma, markaa lama dilaya iyaga rusushaad waa basaaski un rusushu waxa weyaan ergada lasoo diray. Haddii gaaluhu erge soo dirato, ergada in la dilaa waa mamnuuc weydiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam, weyna u yiman jiray ergadu weyna ka noqon jiray. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. رسول كيف دير السرية؟ سرية هو قطعة من الجيش إن عينك كمل أي سرية لا يرحلا وحين يككو بهم بارد إلا أفر بغلوني لا شم بغلوني وحين لو قد بحي السرية waxa weeyaan waan la arkaynin oo dad qabsan weeyaan maadaama tirada kooban yihiin. Dabarigii hore dagaalada marka la qaadayo kumaan kun baa lagu gali jiray dagaalka, afartan kun, boqol kun, laba boqolo kun oo nin baa dagaalka gali jiray. Marka farabadnidaas haddii lagu dagaalami jirayo waxa lagu dili jiray. Marka sariyadu waa intaas. Bacaha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama sariyatan, rasuulku wuxuu diray sariya ciidan yaroo kooban buu diray ilaa najdin, xagga iyo najdi ayuu u diray. Fa kharajtu fiiha, waan la baxay buu yidhi sariyadaasan raacay oo aan ka mid ahaa. فأصبنا وحن هلني إبلا جيل وغنما يأري فبلغت سهماننا سهميذي ذي وحي قارين 12 بعيرا لبي يطبن أوربان لسي يعني على قف بلبيتهم نوفو الجل لسي ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا رسولكو بزيادة ما قدري أوربان ما قدري نفلقه وزيادة ويان وحي متستان مركي لسي موقي بقفل بلسي أي إن زيادة لسي ولا قدري لبيته مكنوب بلسي أيا وحا حدنا لو قدري أوربا لو قدري نوال بحب البحض المدرسي ابن المنقن رحمه الله وحولي هاي ذكر الغنم من أفراد مسلم إبلا وغنما أيا نوت الله إبل يا غنم مركا غنم مسلم أبا مركا وحويان وريي بخار موري ومن أفراد مسلم وحنا عينك براوتي عبد الحق في جمعه واي حديث نوحنا في السنة يا غنيمدي غنيمدي وحويان ودالوا دلال خلو قلتشلو حلوه ودالا قصوا قبصوه با غنيمة ليلة دلال بلا قصوا فرمي حدا دلال قصوا فرتو حلوه دي غنيمة ليلة حدي أن حوق اللي قصوا فرمي أي فيا عام فيضا ليلة خلا أدن أود يحوق اللي قصوا فرمي مركا حديث غنيمة بسنة دلال بي قارين dagaal kii marka gaalada ay jabiyeen geeloodii iyo xoolahoodii bay soo furteen oo soo qabsadeen rasuulku keenay rasuulku u qeybiyay waxaan marka ciidankii dagaalka galay loo qeybiyay marka qaniimada waxa la siinaya dadka dagaalka ka qayb galay min ahli qitaal dadka dagaalka qayb galay ee dagaalku u yimid baa la siinaya qaatala أولا مقاتل حتى قال لما قفت أصدق قال لها كيف قال أمين ودقال من بيت مرها دوك دلكي عيدا انت كمي بيها يود قال وكسر قيب قلي ولا سينية قيب كلي ويد قال كو ديارو يحي ودنوا ضد كان وحويان عيدا كي وحوي دقال كتري ويان ساحوة دقال كتري قلنا وقال عيدا كي كالمينيسي أما هبكو كينيسي أما دخترينيسي أما لتشوكتي يحوق بنيسي مرها أيقنا قيب تدعي ليه خلاص بلا سينية قفكي واقع على الدقال حاضرين غيرنا وعمر بوحى لقوه رضي الله عنه إنه يري الغنيمة لمن شهد الوقعة وقعة يعني الدقال قفكي حاضر بقى بسينية غنيمة يا يعني قلت الدقال كدعي قفك وحويا حاضر بقى يا قاضني الدقال كدعي سيدة الله قيبني أنا وحوي مركو جهر رسول خمس بالغسر واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه مركو جهر رسول حولها شم رب الله قيبيني مركو شم رب الله قيبيه فلهم بالغسرية وحسكال ما شاسي أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلهي بخمس كاسكال مركو حالة سينية قيب تاسي ما شاشناب رسول كقرابة جيسي عليه الصلاة والسلام أضامه يا فقراني يا مساكينتي يا أبناء السبيل ذلك المسافرين تاها أبو مصالح المسلمين تالبو قلناي أفرت ميرا لك رسوح علي عينك الله قيبني عينك الدلال الله قيبني وحنا الله قيبنا يا ننكي وحا أوليها السهم قف ننك فارسكي فرس كواتانوك ليه اللي بس أهم ninka faraska wataa oo kulay saddex sahmi laba sahmi faraska ah hal sahmi la sagaal saddexda sahmi uu soo yeelanay ninkii lugaynay kelbi socday ee faras ay xabaan wadanin isagu hal sahmi uu leey ninka wuxuu ku dhaaraad uu kulay yahay laba sahmi oo faras ku leeyahay ayuu marka qaadanay wa ya rasuulka alayhi salatu wasalam maanta khaybar ninkii fariska ah faraska watay wuxuu siiyay saddex sahmi laba sahmi faraska ayaa iskale sahmina waxa iskale صح ويان قفكي مسكن ساسا فعيني كان لو قيبني وحنا توزيعنا يد ايمانكم المسلمين تو قيبني عيدك اما عيد ما كدتي سو ان غنيمه ولا صور بريه خولها ولا سكيني إن أنت أن لا قيمة وخلقات ولا خيام يا ربنا أنا حرام ويا. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. أنت قيامها يكين قفتك خيام يا. وأنا لا تعزيرني يا قفتاس. غني مدنا وعكمتها وخيامها ومدا لا حلالي. ومدهر أين لو لاقي. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. شنبال يسيب رسولك عليه الصلاة والسلام إذ أني يظهر سنة لما سنين وحكملها وحلت لي الغنائم وحلي حلالي غنائمتي إذ أني يظهر سنة لما حلالين وعجل ترتيب مركة دقالي قرام أنبيل يهور يا دلت اللي سعودي المسلمين تاها قالات دقال فقابان يغنم يسوى قابان ميل بلدي جري لقور رنجري بيتنو حسودك ترتيب بد أما النار بسودك ترتيب بيتنو قابان ترتيب عين ترتيب hadduu sheekay ma qayn yahay ma soo markaa ma yeyn may soo dhigi jirin marka umadii hore saas bay xaraan uga yani saas ay ugu banaaneen in xalaal uga ahayno ma xisoo qarimaysan oo dhan baan tan meel lagu ururiyo ayaa waxa weeye la qaali jirtay waxa qaalin jirtay naar ba soo cunay jirtay soo dhigi soo dhigi jirtay marka waa khasaaysta iyo waxyaabaha gaarka waa umada hadii la qarimaysto dhul kan waa xoolahi هذا دل غنيمته إمامك وحو خيار اللي يهاي إنه قيبيه ده كي غير إنك بقاه هذا إنه قيبيه وبيره يجريه يدوره وقيبيه إيه إنه وقف كده مصالح المسلمين إنه يراد بيرها سو وقف يحبوا يحبون يبير يجري آه ووقف مصالح المسلمين تأيي له قبناه وحكي صباحا وحلو قبناه مصالح المسلمين تأيي لهين أما عيلاً كان لغو هذا لغو ما كان حويان لغو دلال جريني أما عيل ماذا حوله لسيني بالغة صارية أما ودوي في ولغو سمينية أما ما أركتي ساجد بالغو بنانية لغو لسيه مدرسة به مصالح المسلمين تعام بالغو قدمي لغو أصبوك لقويني إن عيل ماذا قيبية هي إن مصالح المسلمين توقف وغدب ومتحقون لغنم يستويان الله رب وحي قالوا أي كياعان وحي أي قالوا كياعان فيضا ليلة هذا وحا مصالح المسلمين تبالغوا صرفين يا عيلا كلاسين ماي لكن عيلا بردقال قال إمكن الجارين بردوك يبقال بقالين أي قالوا دي مقرشي إن عيلا كسو صعبه أي كياعين بردوك يحوى له حولها يوحى أي كياعين غنمدي لقيون يكرمه فيضا ليلة هذا وان أركب لنا إن شاء الله حديث يصوص على وحلوا قيمنا يا وحلوا جسر فينا يا مصالح هذا مسلمين تدخل فقراء بعض لسينا يا مساكين تعيا لسينا يا جهات كي يلقوا ديار قرينا يا هوك جهات كي لسينا يا هيا الله سبحانه يلقوا ديار يلقوا قبنا يا حديث كان صوص على سقونا وحنا تسينا يا إن بلنك أنا لقبح هنا قرينا وعنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول كحير إذا جمع الله عز وجل إلهي مركب كل ميو أيوسكو كينو الأولين والآخرين كوي هوري كوي يكو دمانتو يرفع لكل غادر منك استعب بلن فري وحلوتا لواو علم بلوتا علامة فيقال وحل إلى هذه غدرة فلان من فلان تنواب بلن فركي هبل هبل ولا فركي هبل هبل يا لورنايا إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين إلى هم كل ميا يسكو كانوا كوي هاري كوي دنب قيامه ما لسكو كانوا يرفع لكل غادر لواو من كستقبل فري وحلوت هذا علم علامة فيقال وحل هذه غدرة فلان ابن فلان تنوب الله فركي هبل هبل بلورنايا يعني ما يجيب يسوي الشيء marka balan furku baa wajahada uu keenay gaalada hadii ahdi iyo balan la galo in lagu balan furin yani qof kale inaa haa nimbaa amaan baa ku sinay kaalay balan baa qaad inaa ma sii marka amaan ka sii say hadii aad marka meel banaad oo madaxa ku jirtid maayo mamnuuc wey haram yani balan fur hadii aad umuman aad gaaladii aad la gashid بلن على لجش بلن كي إنك كذب حلا وحرام أيه وين كذب حام marka artiigina ka baxeen ama balankay buriyeen bay noqonaysaa in aad aduuna balankaad ka baxay oo dadna aad dagaalantiin marka imaamka muslimiinta waxa u banaan aqdul hudnati maca alkufaar nimanka gaalada ah in uu la heshiiyo heshiis la sameeyo heshiis ah waxa weeyaan in dagaalkii la joojiyo in dagaalka muddo macluuma muddo la joojina waxa la leeyahay matalan dagaalba ka dhexeeyey waxa uu samaynayaa inuu dagaalkii joojiyo sanad laba sanadood shan sanadood yacni muddo ayuu qabanaya muddo macluuma biqadri alxaaja kolba xaajada muslimiinta sidee tahay iyo maslaxadda caqdigaa ku jira marka la fiiriyo dadka muslimiintana masiixa ay ugu jirto caqdigaas waxaana dhacaysaa matalan dadka muslimiinta inay u baahdaan inays abaabulaan oo dacfiga ku jira iyo ciidan tayale oo fiican iyo hub inay urursadaan oo ay doontaan inta waqtigaas ay ku urursanayaan ciidan ku helayaan hub ay ku helayaan oo dacfiga kasoo kabanayaan waxay la heshiinayaan gaalada in dagaalka laga tago dadka muslimiintii haddii awood ay leeyihiin siday culimmadu ay sheegeen awood hadday leeyihiin jihaadka ay awood u leeyihiin oo ay karayaan gaalada caqdiga lala geli maayo hudna yacni lala geli maayo wax heshiisa waa soconaya jihaadku imaa inay islaamaan imaa inay jizya bixiyaan imaa in la laayo inta wax ka dhexeeya ma jiraan islaam baa la odhanayaa ay diideen jizya la odhanaya bixiya haddii diidaan waa lala dagaalamaya in rasuulku in hudnada imaamku la geliya waxaa u diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankii gaaladii quraysheed sulxu lxudeybiya heshiis buu la galay inay iminkan iska noqdaan dagaalkan la joojiyo sanadka soo socona inay cumaraystaan ay yimaadaan maka nimankii yuhuudda ahaayeen magaaladii madiine deganaa waan arki doonaa sheela xadiidka soo socda waa la heshiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo qabaalkii yuhuudda saddex qabiil oo markaa deganaa waxa weeyaan madiina hareeraheeda oo reer bani nadiir iyo reer bani qaynuqaac iyo reer bani qoraada ayaa lakala odhan jiray waa la heshiiyey xataa niman gaalada mushrikiinta kamid qaar kamid waa la heshiiyey sida reer bani caamir oo kale marka waxa weeyaan way banaan tahay in lala heshiiyo gaalkii oo lagula heshiiyo dagaalkii in la joojiyo dagaal hadduu idin ka dhexeeyo in dagaalka la joojiyo ay banaan tahay waa min asiyaasa siyaasadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay kamid tahay waayo haddii awood kaa awood badan yihiin gaalada oo ay ku dilayaan oo laga yaabo dhulkaagii ayna qabsan karaan waad la heshiin kartaa heshiis baa la samaynaysa welibana waxaa laga yaabaa shuruudaha ay ku yeedhinayaan waad aqbali kartaa haddaad aragtid inay waxa weeyaan aad sharkooda aad kaga badbaadisa sharkooda aad kaga badbaadisa shuruud iyo waxay ku yeedhiyaan waada ka aqbalaysaa un adigoo aan fulinaynin laakiin waxaad u muujinaysaa inaad waxa aad ka aqbashay waayo haddii aad aqbalayo shar ka badan baa imanaya oo inay baabiya dadka muslimiinta ahaaba beledkii inay ka dhigaan beled fowla dadka muslimiinta ay qabsadaan oo ay baabiyaan waxay u dalishina ahlu cilmigu rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka xagga horen kusoo marnay caaisha waxay u sheegtay bariira waxay ku yidhaahdeen dadkii markaa ehelka ahaayee xorinayay inay markii ay u timid caaisha ay ku tihi iga caawi waxaad igu qoray sagaal waqiyado dahaba inaan bixiyo sanad ba inaan bixiyo waqiyad ayay waxay ku tihi wax baanaa bixinaya haddii ay ogolaadaan dadkii kulahaa walahanaa yeelanaya way u sheegtay waxay dhaahdeen waxay u shardiyeen welihii waxay dhahdeen waan ogolnayn laakiin walaha nagaas kale welihi waxa wey qofka marku la xoreeyo qofkii uu xoreeyey iyo ka la xoreeyey waa xidhiirka ka dhexeynaya weeyaan oo ka rasuulku yihi alwalaau luxmatun kaluxmati nasab marka rasuulka u sheegtay wuxuu rasuulku waxaad u shardidaa walaha u shardi inama alwalaau liman actaq qofku wax xoreeyuunbaa iskaleh adigunbaa xoreeye adigunbaa iskalehe u shardi marka wuu shardi haddana markii dambe masaajidka uu hadlay rasuulku wuu khudbadeeyey maa baalu aqwaami yashtariuuna shuruudan laysat fi kitaabi illah dad arrinkood muxuu yahay shardi iyo shuruud aan kitaabka ilaahay ku sugnayn markaasuu wuxuu sheegay kullu shardin laysa fi kitaabi illahi fahuwa baatil shardi kastoo kitaabka ilahay kusugan waa baatil weeyaan shardigan markaa ay xidhe waa baatil haddana rasuulku wuxuu yihi u aqbal yacni u ogolo waxaa tidhaahdaa u shardi shardi adinkaa la dheh xaqiiqadana ayagu ma laha waa shardi baatile weeyaan haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay in ay waxa weeyaan ay u shartay culimadu waxay ilaahay waa la aqbali karaa marka aad aragtid in maslaxad ku jirto ama maslaxad ka badan iimaaneyso shuruuda marka diiditaankooda haddii nimankii gaalada ahaa ay cahdigii ka baxaan oo ay buriyaan oo aragtid in cahdigii iyo ballankii ka dhexeeyey ay buriyaan waa la ogeysiinayaa inay hudnadii iyo dagaalkii la joojiyey iyo marka waxa weeyaan in waqtigoodu dhamaaday heshiiskii oo ay ka baxeen وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين يعني واحد أولي سيساء بلان كيف تبحث واحد أرتو واحد إن بلان كبحين واحد أشيفتاء أولي سيساء إن عهد جي أي بريين أولي سي إلا أذي جي أيبو أد كيس بناتين علم أرنتاس وإن بلان كيبنا كبحين أولي شوكتين أما إن بلان كبحرين أي أولادان يعني بلن كنا كذا كذا ما هذا وإما دون بلن كذا كبحين النوى كبح وهذا ما هذا بلن خاص نروح إن كبحين كوا دجال ويان لكن أنت أيوة إن توسينهين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أنت يدين توسينهين وبلن كي كتالينهين يدين كنا توسنا وبلن كذا كبحين ما كنا بلن كي لبوريا أو لجبحة uhudi iyo balanki lala gala cid ama gaalada ha noqoto ama raciyada laftiisa ha noqoto maanka yani madaxweynuhu haddii dadka raciyadiisa ah balan la galo inuu balanki kaga baxa ma iyada laftooda haddii qaba xadiidka ma soo gudagelaya maalinta qiyaamaha calaamad baa laga taagaya dadkoo dhan baa arkaya waa la fadeexadeynaya marka leeyahay waxa loo taagaya calam yani waa calaamad dadkoo dhan baa arkaya kii ugu horreeyey kii ugu dambeeyey يعني جني إنسى مال بالس قوي مني ماشان مثل سقوي ماده قف ولا فريحة لي وحلي وهبل هبل بل من فركيسي وفريحة آخره فريحة كود على يا دين فريحة كود على ويكلا سهلين فريحة آخرة يا كحن تأدوير مركا يعني واحد سنة ساعة بل من فرك إنه قف بل من كي أبوريا إنه حارانته وين بناني ما قف كي هنقطه ama dad fara badan ballanka ha loo qaado ama muslimiin ballanka ha loo qaado ama gaalo ballanka ha loo qaado cahdi ha lala galo intuba in laga baxaa ma banaan weliba ninka ciidanka muslimiinta hogaaminaya ciduu la ammaan baa la siiyey oo ballanka hadduu qaado ammaan baa la siiyey kuu dhahdo marka waxa weeyaan dadkii gaalada ahaa oo dadna hadhow tala u laaya mamnuuc weeyaan ballanka uu qaaday ah ammaan baa la siiyey ammaankaas ku soconaysa واي حديث كان أهل العلم وحي لحظة يحيي الدليل وياه وإن تسنية ما لنت قيامه قفك وحي اللوبي لي مجدي سي مجدي أبيه هذه غدرة فلان ابن فلان وهبل هبل بل لو فرشيسي مركا هلكا وحكو بحي قولك مركا الله شيغي إيلا يري ما لنت قيامها قد فوح اللبيرة مقعيد هويكم يوم ندعو كل أناس بإمامهم بقروح لهم بإمامهم يعني حوليا بأمهاتهم إمامكم هو جمع أم لكن قول ضعيف قول ضعيف تقدر ويا ما أنت قيامها هو يلو قابت السماء يا أبوهم بصير لو قابت السنة أدوية لو قابت السنة هبل هبل فلان ابن فلان وهبل هبل بلن فركيس ولا رمي فلان ابن فلانة لم أرني وهذا إنه إنه لا يو لم أرني بركا يعني تدفع عمودا الدوي إلى خلا ما لم تقيامها تدفع واحد لغيري ما دع هو الوقت الصلاة الدين أنا أبها الوقت الصلاة قول ضعيف حلك بشرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قبل أي وجدت لها في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله الدجال الذي سي ميت كمي لبا لغا حلا مقتولة إذن للدليل فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وادي قتل النساء دمرك إلا الله والصبيان يعرتي عرتي دمرك إلا الدلو وأديني أن امرأة جربة وجدت لها في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي دقال ذي سي بركة ملا مقتولة إذا لدني يا الحلي فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم نبي وادي قتل النساء والصبيان دمرك عرتي إلا الله أيدي حديث كوحك والربي دمرك عرتي إلا الله ودقال في اللي قد له إنا نبنانين وقال لها ذلك سور شيء قال لي عرتي دمرك إلا الله ماي دمرك إلا الدين ماي عرتي إلا الدين ماي وغياشي جبوبين إلا الدين ماي كي حنسين إلا الدين ماي كي وحوية صوم عدس يسكيت شيء كنسة ديس يعني دقال في سوق يبدلين إلا الدين ماي وحل الدين يا أوكلي يا حقي كل الدقال مين ذكي دقال كسوق قلي بل يلا الدنيا دمر فهذا دقال كسوق قلان ولا الدنيا يجر قبل بعد هو بسيطه وحبه دك بسوق رويسه يجر نساسه كلو على مدة قال ما يقول يلا الدنيا يكشرتها لكن غالبا دمر مدة قال ما يعرض يأذي أشي وين بس هو إلا الدين رسولك ودي عليه الصلاة والسلام واحد كنت سنة إسلام تعدل ديس يروح واحد لقيا وقال له إنه أبي لي رج يدمر عرري عرالي إنه كلين بلقيا إنه أبي لي ولا لا يعني لكن الإسلام وديني. يقول هذه عروتين يدمر كنا اللايا. إنه عروتين يدمر كنا اللايا. يقول بلا اللايا. لكن عدالة الإسلام هي نحرستيس. أي كنت سنة سا. رسولك نحرستيس عليه الصلاة والسلام. وحال الدين ايا. والله دقال لما ايا. قفك كل دقال لما عدو لا دعا. حالة بنانا نسا. لكن هنا صور شيء انه تاهر اي ادمر كا. اي اولياشو. هذه كقيد لان دقال يقول كل دقال لما سبيل لمي ديهين. لكن دمرك عرتي مر ببنانانا سا ديكو من غير تعدل وحويان يعني مركا لكن سارك الرواية كيري بيعلم يو ان يعرتي دمرك ورسولك عليه الصلاة والسلام وحلو يدي وصحابة إله رسولك إله هي واحد على بريها مشركين تقينا من هبين كيكو مركا وحويان ان انو قالنا habeen kan kubray ma yadeeyo habeen bal galaya dumar ku arurti way dumar ka guuhi iyay kuur iyaga ku dhex jira dadana wala isla jiiraya oo dumarkii arurti iyo ki dagaalamay bal ma kala saari karay oo ciidankii ba galaya oo jiiraya dadka waran baa la dumar ka arurtaas rasuulku hum minhu iyagu waxay kamid yihiin iyaga yaani kun gaalada kala dagaalamay bin kamidina arurti dumarkii xaaladaasi laakiin xaaladay xaalada la kan saari karay yaabeen kimaki iskalay de guriyi la slaacheeray tan waxa laga yaabaa in dagaalkii uu dumarkii arurti u saameeyo oo ayaguna markay ku dhintaan marka xaalada noocaas oo kala way banaantay tan dufays ka dhigteen way ayaga way isdhex galeen dumarkii arurti iyo kuu kula dagaalamayba isdhex galay wala kala saari kari waay waxay noqotay qasab in ma ayaguna wixii ay ku dhimanayaan marka arurti dumarkay ku dhintaan xaaladaas oo kala way banaantay hum in laakiin markii kale إلا التلاوة من رسول ودي عليه الصلاة والسلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام لبدا صحابي عبد الرحمن بن عوف والزبير وحينكم إذا هاين العشرة مبشرين بالجنة طبعا كي صحابي الجنة بيقوا بشاريين بيكم إذا هاين زبيرنا واحد بشيه رسولك إدري أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام شكوا القمل إلى رسول الله رسول الله هو أشكى تولين دلم قال أي شرك وذي أي هو أشكى تولين قبل هو دلم دلم كي ويا رواية قارو حبسة أراري إيه هو أشكى تولين عبا حيسي لكن عبا ذو بنت الكريم منين دلم كن بك هيني عدو خاص بكا مرنا وحال الشيء نحن بكا سببي عدو مرنا وحال الشيء عور تلفتيسي واح حكذي عبدي في غزات دقال لهما مركايو أي جلاني كسبناين شكوا القمل الدلم بيجاش كتودين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات دقال لهما لو يسبنا ريو أي مركايسي كتشرين فرخص لهما وأرخصي في قميص الحريري قميص كي حرتي أرخصي ورأيت وارك عليهما يبقى قشن ينقاف وعلي ورأيت وارك عليهما كركو أيام قاتل لبلا السحابي يعني يقول حرام oo gashay marada xarirta ahay ayaana marada xarirtu xaram hadithkan waa nabsanaya farakhasa lahumu fi qamis al-har wa urqsi wa hala ruqsiya shay markaa hore aan bananaan yala ruqsiya kuwa loo ruqsi fi qamis al-harir qamiska xarirta haba loo ruqsi waxa lagu ruqsiyay way xanuusanayaan oo haddii baa gala dulinki dawo ka yahay ama cadaadi dawo ka yahay saas lagu banay waxa weeyaan culimadu xariirta xirashadeeda waxay ku qaydeen waqtiga dagaalka lagu jiro dagaalka marka lagu jiro bukhari baana cayn ka baabaystay baabul xariiri fi lxarb marka dagaalkii buu ku qaydiyay tirmidina waa ku raacay waqtiga dagaalka lagu jiro bay xarirta banaan tahayo qofku dulin baa gelaya maadaama dharkii iska bixinayba oo da dagaalu ku jiro marka dulinkiina dawo ka tahay marka wax odhanaya culimada qaar kamid waxay dhamayaana ah waxa weeyaan mar kasta oo xaajadii baahidii daruuri ay keensato in la xidho sida qofkii lagu daweynayo oo kale jidkiiba cadha ay ku dhacday marada xarirtu waa ka dawo waa la xidhaya markuu bogsadana waa ka xaraan bay noqonaysa ama dagaal ha ku jiro ama yuuna dagaal ku jiro waa isku mid weeyaan lama kala saaray marka labadaasbu waa la tameemay qowlka ugu fiicanna waxa weeye in xariirtu ay banaan tahay qofku hadduu dagaal ku jiro iyo hadduuna ku jirin labadaba marka u baahdo ee xaajada iyo daruuri ay keensato sidii qofkii lagu daweynaya oo kale ama qofku dulinka uu galay ee marka waxa weeyaan isku daweynay dawo ahaan waayo dulinkiibay dawo ka tahay baa layidhi macbadi can cumar bn khaaab radia allahu canhu qaala kaanat amwaalu bani nadir reer bani nadir xoolahoodu waxay ahaayeen mima afaa allahu calaa rasuulihi ilaahay wixii uu fay rasuulkiisa u siiyey buu ka mid ahaa amwaashaas xoolihii reer bani nadir wuxuu ka mid ahaa wixii ilaahay u siiyey rasuulkiisa fay oo mima ki ah lam yuujif lmuslimuuna calayhi muslimiintu aynay ku goosanin bikhaylin fardo walaa rikaabin iyo geel toona mima lam yuujif waa muslimiintu aynay ku goosanin yacni aynay ugu soconin aynay ugu degdegin mima lam yuujif waa kii aynay wuxuu ka mid ahaa wixii aynay ugu degdegin oo aynay ugu soconin bikhaylin fardo ugumay soconin walaa rikaabin geelna ugulamay soconin yacni geel iyo fardaba wixii la fuulaya lagu dagaalgelin yuujifna micnaheed waxa weeyaan israaci degdegi iyo socodkii weeyaan wa kaanat lirasuuli illahi rasuulka ilahay bay u sugnayd khaalis khaalisan xaalay tahay mid barax tiran oo keligii baa iska leh fa kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahi wax waa sal alla slama yaczilu nafaqata ahlihi ehelkiisa nafaqadiisa ayuu u siibayay sanatan sanad buu siibayay yacnii xoolaha feyga ee la helay sanad xoolihii buu ehelkiisa uga siibayay uga soo saaray fa kaana rasuulullahi rasuulka ilahi wax sal alla slam yacziru nafaqata ahlihi ehelkiisa nafaqadiisa ayaa uga siibayay sanatan sanad buu uga soo saaray uma yajcal waxa uu yeeli jiray maa baqiya wixii hala sanadka markuu ehelkiisa udhigay baaqiga soo hadhay ee kale wuxuu ka yeeli jiray fil kuraaci fardaha kuraacu waa ismu lilkhayl waa magac farasku uu leeyahay weeyaan uma yajcal waa yeeli jiray maa baqiya wixii hadhana fil kuraaci fardaha ayuu ka yeeli jiray wasilaahi iyo hubka cuddatan fii sabiili illahi caza wajal sugu jidka ilahay ugu diyaargaroobay yacnii fay waa inaga sheegnay oo haniimadii oo wixii dagaalka lagu qabsaday awood baa lagu qabsaday fayguna waxa weeyaan gaaladii baa iskaga baxday dadki muslimiinta ahaa xoog iyo awood may markaa kumay qabsanin marka wa xoolo gaaladii ka yaacday la helay weeyaan xoolahaasi waxaa iskale rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani masaalix muslimiinta lagu bixinaya weyaan ya rasuulku maanta oo isaguna waxba kumu filahay in masaalix muslimiinta ku qabanay isaga ayaa markaa u madax banaan weeyaan ciidankan yani xaq uma lahay in loo qaybiyo isaga ayaa u madax banaano isagu markaa masaalixdii muslimiinta ayuu ku bixinaya oo imika fardihiibuu geliyey oo fardaha mid lagu soo iibsado iyo qaar lagu dhaqaaleeyo hubkii ayuu ku diyaargaranaya uu kusoo iibsanaya ku samaysanaya wuxuu ugu diyaargaroobaya cuddatan fii sabiili illah jidka ilaahay ugu diyaargaroobay يعني الجهاد مكان حولي ساس من كوجل هيب بن النضير وحويهم قوي جدا كم إذا بيهاين مركا رسول صلى الله عليه وسلم مركو مدينة ويمد سينو شايني قبائل يهود أياد دقنا صدح قبيل بنوايها يعني صدح غير هربوك والله قلت بلن عهد نشيس والله قلت بقال إنا وحوين إنا بقال لني عادوا إنا وصر راعي بقال لما مين إنا بحين عادوا إنا هيصر راعينا مركب بلن خاصة يلا خلقات لكن لمن كريب بالنظير وحا بعضي رسولك عليه الصلاة والسلام بلن قالوا كلا قالوا كم يهربني عامر لورني يسان فيلا يه أيا يبون عهدك وجه بالله ساسو كلا لي مركا كم المسلمين تيبا ديلي لبنن أو ربني عامر بدي لمن كاس ربني عامر يين لمن كان يهود رب النذير وحكده هي عهد يحلف هشيس يا كده هي الرسول يقول لي رب النذير سوى كبل بنايا إن أي كعاويا دلتاس وأنا من كان رب عامر ودا مركا حلف ليهين إن مركا أي كعاويا وحلس علي مركا صحابي صغار كمل وكمل هين أبو بكر يا عمر يا علي وعقوله وياي وتنم الديار فلسطين ديار فلسطين ديار بعد فلسطين أنت كم غرائم بيسكون هذا الحين هاي ما أنتم محمد ما وش هاي أم الدين لك بالله في كبح سمارس بالله في كبح أم الدين لا يده يا تقولي كدش يسفولي جدار كدش يسوا بقى حوين يتساق على ما راح يقرب فني نم بابركا لورين شري سافر أيه عمر ابن جحاش oo yahuudda ka mid ahaa aniga dilay umada xanaafka dhufanay dhagaxas oo la wuxuu rasuulku waa loo sheegay in ballankiina ay ka baxeen isagana ay doonayeen inay dilaan markii meeshu ka kacay inta isku maqnaayeen saxaabadu uu sheegay si degdeg ah buu ku baxay qadax dhaqaaqo waxa ku warhayeen markuu madiina galay saxaabadu ay ka dambeeyeen wuxuu sheegay inay isku dayeen inay dilaan balankiina waa ka baxay gaatan rasuulku ciidan ugu sababay ninkii looran jiray Abdullah ibn Ubay ibn Salul raasul munaafiqiin ba waxa weeyaan u yimid oo ku yiri annagu idinkana igla jirnaa micinayaan in difaacin haddii magaalada ka baxdeen way raacin inta harimayn taas waxa keentay markaa inay si adkaystaan رسول عيني كيف يقصص علي وحصار بالمسمي وعنقبتي ليه بشيء شو كتيرين إذا عنقبتي سام وحاول فر الرسول كي تمرت جيله اللي تمرتها اللجوء يوم اللجوء ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله مركا وحكيه الشيئين مركب دم الرسول عليه الصلاة والسلام إنه قحان ما يعلم كبحان وكل جالي ناس وحيدين قادر ليه أنا هن وحوب هو بقارن ترتين وحوب ليه راهو وتكتيسي لكن راشين كين يو عروتين يو حين ولقاته ضاف مش ودافن مارين تا وح صوا هري وح السلام الله من كري أي كم من بس سلام وح كلامك قال الشام بيتين قال الخير بيتين قال الخير بيتين قال الشام بيتين وطحن وح كتب حد وعن يوم نيف هذا قيل أسوق قاوين حقاو هبنها كتير عفوا نحط هبنها قايني هبنها قايني هبها كتجب الرسول فيه مركا ساس كتير مركا وحي أي كتير في بال الحظ حب اللي بمقب سنين وغني من غماي وحاسكلا رسول تعلم مما أفاء الله على رسوله مركا سيدنا عليه الصلاة والسلام وحا كبحي في سبيل الله وهو كيف كنت يرقري حويا وحو عيني كيف كنت يرقرني كيف كنت يفرديه لفولي نفقة أهله نصمد بوغ أسهار أهل كيسي وحي عليين صمد أي قدقي ما كوي برنامتهاي inuu qofku xoolaha ehelkiisa uu kaydiyo sanadka waxay cunayaan hadduu meel dhigaa sanadka waxay cunaysaan buu kaa ama raashinkiina ama biilkiina halkaasu du yaalaa sanadka halkaa ka qaata ee banaanta marka xoolahaas waa fay can cabdillaahi ibnu cumar radia allaahu canhuma قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وحوري ما ضمر من الخيل فرضه إلى إدماريه ما ضمر من الخيل فرضه صلى الله إدماره يحوي فرس مرك هرد داق قلب سديني من البرواق وناسن بال يلا داچني فرس مرك هو الناحية مرك الناحة بعد ذلك نم وحل لبحر يا مالير ونفرسين كريني قال كريني يا لبحر يا وفرسين يا أنت دنا قصلا calafkana lagu keenay daruurti waxay isku bedelaysaa xoog jirkiisii baa adkaanay muruq buu isku bedelay waa dhididayaa dhiigkiiba marka qalalayaa oo jirkii hilibkiiba adkaanayaa waxau noqonayaa marka faras adag wuxuu adkaysanayaa socodka iyo orodka waa dheeraynayaa socod meel fogna markaas waxa weeyaan waa gaadi karaa ma gaalay marka waa la idmaaray markii hore waxa weeyaan waa la daaq baa lagu sii daayay waa la daajiyay markii dambena meel baciididii ayaa la geliyay lagu xiday si markaa uu xoogaysto markaasaa lagu haynaya maa dumira oo kaweya maa dumira min alkhayl wuxuu eriyey yacni wuxuu baratan siiyey maa dumira min alkhayl fardahu wixii la idmaariyey min alxayfa xayfa laga bilaabo ilaa saniyat lwadaac ilaa dhowsha laa saniyat lwadaac wa ajra waa eriyey maa lam yudammar wixii aan faraskii aan la idmaarinina waxa uu eriyey min asaniyati laga bilaabo dhoosha ilaa masjid bani zurayq ilaa masjid ree bani zurayq qaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yihi wakuntu fii man ajraa ciddii fardaha baratisiinaysay ee ku baratamaysay baan ka mid ahaa buu qaala sufyaan min alxayfaa ilaa saniyat lwadaac intaa waxa khamsatu amyaad shan mayl oo sitan ama waa lix mayl baa isku jiraan labada lix mayl baa la baratinsiiyey fardihii la idmaariyey wamin saniyat lwadaac ilaa masjid bani zurayqna maylun waa hal mayl marka fardihii la idmaariyeyna waxaa la eriyey oo la baratansiiyey waxa weeyaan lix mayl ama shan mayl fardihii aan la idmaariyna iyagana hal mayl inay kala adig yihiin fardahan waa fardo loogu talagalay meelo fogfog inay gaaraan oo marka waxa weeyaan waa la adkeeyey kuwan kalena laakiin iyagu way ka duwan xadiidku wuxuu ina tusinayaa in fardihii lagu baratamay laguna tababaranay yacni tababarki rasuulka calayhi salaatu wasalam wuxuu u diyaarinayay jihaadka sou ku camal faya qowli tacaala waaciduu lahum ma istatactum min quwa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwa marka fardaha ayuu idmaarinayay waa tababarayay saxaabadiisa wuxuu ku tababarayay fardaha sida loo fuulo fardaha sida loo eriyo faraska inta la fuushanaanayo meel dheer inuu qofku ku tegi karayo uu fuushanaanayo lix mayl iyo shan mayl baa la baratansiinayay sa fardaha loo fuushiyay lo markaa wax loogu kala dheeraanay saasuu u beriya rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa waaciduu lahum mastatactum min quwa taas buu u hogaansamay dadna fardihii iyo ciidankiisiiba waxa uu ku tababaray sidii dagaalka loo geli lahaa iyo tababar u siinay rasuulka calayhi salaatu wasalam waa u diyaargaroobay markaa laba arrimood waa natusinaya ko in fardihii lagu baratamay horta waxa lagu baratanaa waa fardaha iyo geela iyo shiishka waxaa la yidhaahdo oo qofku inuu meel ma leerkii la heli karo ama rasaasi la heli karo saddexdaas baa lagu baratanaa fawaa-id fara badanna waa ku jiraan waqtiga marka loo eego oo dee fardihii iyo geeli labadaba waa lagu dagaal geliya shiishkiina dee leebkii waranka la tuurayo waanad la heshaa ninka cadowgataas horjooga aanad la waayin oo si fiican ula heshaa saa daraaddeed baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa way ku baratansiin jiray oo way ku baratami jireen sidoo kalena waa ku dhiiri gelin jiray inay bartaan laakiin maanta oo kale fuluuntii dagaalka xarbiga waa isbedelay oo dee fardihii laguma dagaalama maanta baabuur baa lagu dagaalamaa leebkiina laguma dagaalama ee dee rasaas iyo qori baa lagu dagaalamaa marka kolba waqtiga la joogo takhtalif biikhtilaafi alazmina zamanka la joogo ba isbedelaysa wixii dagaalka lagu gelayay marka wixii waqtigaa la joogo ee lagu dagaalamayo waxaas baa lagu tababaranaya oo waxa weeyaan lagu adlaymanaya oo lagu baratamaya waxa la odhanaya maalan shiishkii oo kale baa loo dhigaya قفك هل كان له هلا أنت أسبولي الله سمعني إمامك من بدحينه وكله وبدأ يقول لي إذا كشيش كنت بقى أيوه لي نكنت على هلا أنت أسبولي هلك فنون تبدأ على كله ولا على مري وأنا وببرتني وسلاس عن عبد عن وعنه رضي الله عنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وحال إيه بندق رسولك عليه الصلاة والسلام مالين تقف دقالك يلا إيه بندق رسولك يعني وحال إيه بندق يا إمام دقالك كيف قلق وآن قلق وأنا ابن 14 سنة مالين طوعنها أفريتون جير فلم يجزني إيمو بنينين وأردت عليه وعلي إيه بندق يوم الخندق وأنا ابن 15 أنا قلش نيتم جيرا فأجازني وإيه بنينا قال كوب أفرت من شربها وحلي يقول متى دعاك حق قال لقول رسول أفرت من شرنا ووها وادي ذا رسول في الدليل ماي وواي مو كان جاري ما أنت خندق نواح ويا والله كان واحد دعاك حق قال ما أنت أنا شريت من شربها دعاك ولا بني عنو ما السيرة ذو واحد شيء عن أفرت وقال لا بس حبي عبد المجيد أنا حزوس نين يا رسول خلاص هنا وكادوا الدعوة من هو أفرأ ملحس أفرأ تمنشين تشين تمنشين ملحس هاي ومركا لبوا بنانك تسكو ساري أيوه لقدم يا لقدمين لبوا كي واحد لقيحه وقوينا يا لقاتل لأنه دقاك وجلس واي حديث كوحينا تسنايا وحا لوقان قارا دأ لوقان قارا واشان يطبع فانجي دمغ لبضب دأ لوقان قارا حق دأ مكا نغطب واشني توجد واحد كان لقى قان جارا رب يقى قان جارا مني ذا وقت ما ذا رجيم كل غضب دم كوحي لجايه يجي على هذا وكي ماذا وقت يا مركا ودر مركا وأنا ابن 15 بحد اللي تهاي دا ذا لقى قان جارا يا إني تهاي شن يطبع دا كان واحد جرى يوم قان جاري نعم قان جاري من الدنيا ماي إهل ماها دجالك تذكر ضعفها ثلاث درنا يذكر يرى عرتي يقول دجالك مدريان وحق لي كليا هو مكة أود لك إياه هو قانجاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل نفل جاي قيدي نفل هو غنيمة للفرس سهمين وللرجل سهم فرس كل ليلة بس سهم نقول كل ليلة حل سهم وكان منك فرس وتي وحيرنا يا محي صبح سهم من سبو قاضنا يو يلا وفرس قاضنا صبح سب لي علي مثلا قيني منك كل يسوع المبيني يعني منك فرس كوتي اسكو اسكو من نغم مايا منك فرس كوتي صبح سهم ويرنا يلا وسهم فرس كل ليه هاي يا هل سهم ولا يا هاي وحويان سو صبح سو قاضنا منك سو كل يسوع المبيني هنا هل سهم ويرنا واي حتى ينقدينا وصلى الله على محمد وعلى وسلم.